أمر شاع وانتشر بعدما نشر راق شرعي ما زعم أنه محادثة خاصة مع الجني عبر تويتر. المهللون تداولوا الخبر بالكثير من السخرية، سيما أنهم لم يتخيلوا يوم من الأيام أن يكون الجن من بين مستخدمي تويتر أو حتى تقنية الواتساب، ليدخل العالم الرقية الشرعية منعطفا جديدا في سلسلة الغرائب. خلونا نشوف ماذا رصد لنا زميلنا محمد المشاري في تقريره، ولحديثنا بقية نتابع. صرعة جديدة عنوانها الجن التقني، وذلك بعد دخول رقية شرعية لعالم مواقع التواصل الاجتماعي. فهناك جني يغرد وآخر يشهر إسلامه عبر الرسائل الخاصة في تويتر. مستشار في الرقية الشرعية نشر عبر حسابه الشخصي في تويتر محادثة خاصة أجراها مع جني بغية إشهار إسلامه، بينما الكثير من المغردين تداولوا صور هذه المحادثة بالسخرية، علما بأن الراقي أحد خريجي معهد القرآن والعلوم الشرعية حسب ما كتبه في معرفه الخاص، وأنه باحث في علوم الرقية الشرعية ل15 عام. المعالج الشرعي والباحث في الطب النبوي الشيخ سليمان الخمسان يصف ما بدر من هذا الراقي والذي يحظى ب16,000 متابع في تويتر بأنها خرافات منه لا تستساغ، وأنها أقرب للهزل من الواقع. الرقية الشرعية عن بعد لا تكون، ليس لها مجال من الصحة نهائيا، ولا تؤثر في المريض تأثيرا يعني واضحا يشعر به المريض، لأن الإنسان عبارة عن نفس وجسد وروح، وهذه الثلاثة لا تستجيب للرقية إذا كانت عن بعد، كمثل الذين يقرؤون عبر الجوال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو خلف الشاشات. نحن نعلم أن التواصل الاجتماعي من سنوات ولم نسمع مثل هذه الأخبار إلا في هذا الخبر الغريب، وليس له مجال من الصحة نهائيا، لأن من العبث القول أن الجن أسلم عبر رسالة تواصل اجتماعي، ولا يبث للرقية ولا الرقاة بأي صلة. استخفاف بعقول البشر حول هذه المهنة النبيلة، ومدلسون يضعون الرقية الشرعية عتبة لهم ليرتقون في مجتمعاتهم بحثا عن مصالحهم الخاصة. محمد المشاري، MBC، الرياض. من الرياض ينضم إلينا للتعليق على الموضوع استشاري الطب النفسي الدكتور فهد اليحيى. وطالما الشيء بالشيء يذكر، وقبل أن أرحب بالدكتور فهد، كان من المفترض أن يكون معنا بحثا عن الآراء يعني المتبادلة حول هذه المسألة، كان المفترض يكون معنا عبر الهاتف الراقي ثامر الشمري، وهو صاحب تغريدة تحدث فيها أنه تواصل مع جني متلبس بفتاة عن طريق الواتساب، لكن قبل شوي قال أنا عندي طيارة ما أقدر يعني أسوي معكم المداخلة، وكأنه لم يعلم عن طيارته إلا قبل قليل. على أي حال أرحب بالدكتور فهد. مساء الخير الدكتور. مساء الخيرات أخوي ياسر، تحياتي لك والجميع وجميع المشاهدين. يعني أنا الآن الجانب الصحفي يستلزم علي أن أتقمص الضد يا دكتور، طالما أنه الشخص الآخر غير موجود. يعني هم يقولون حيال هذه المسألة أنه شيء طبيعي أن الواحد يتلبس، يعني الجن يتلبس الإنسي، فشيء طبيعي أنه يراسلك عن طريق الواتساب ولا يراسلك عن طريق الرسائل الخاصة في تويتر. هل تعتقد أنه هذه خرافة لا تستساغ ولا أمر منطقي؟ قبل أن أجيب أريد أن أؤكد على أمر واضح. نحن كمسلمين نؤمن بوجود الجن والسحر والعين كقضية إيمانية فقط لورودهم في القرآن وما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما قاله أو بصحة بإثبات، وليس ما نسب إليه. عدا ذلك التفاصيل وغير التفاصيل لا نستطيع الخوض فيها، ولم يفسرها الرسول ولا أحد من أولي العلم الراسخين فيه. فأنا بعد أن أقول هذا الكلام، كل ما يدور حول تلبس جني في إنسان، حول الجن اللي فعل كذا ولا فعل كذا ولا هكذا، هي مجرد تخرصات وأوهام وليست حقيقية، وهي مستندة فقط إلى تراث شعبي قديم قبل العلم والتعلم، وسننتظر فترة طويلة كي نتجاوز هذا الأمر. يعني هذولا قاعدين يكذبون علينا يا دكتور باختصار شديد، يعني مثل هالمقاطع اللي انتشرت، مثل هالقصاصات التي تم تداولها على شبكة تويتر، كذب صريح؟ أنا لا أعرف دوافعهم، أعتقد أن البعض يكون كاذب عن سبق صار وتعمد، والبعض الآخر يكون صادق لكنه ليس مستند إلى أمر صحيح. بمعنى من يزعم أنه رأى الهلال إنسان فاضل وعنده بصر حاد وزعم أنه رأى الهلال بينما الهلال لم يولد بعد ولم يرى بالتلسكوب، هذا لا يكذب متعمدا، هذا رأى شيء توهم أنه الهلال فأعلن ذلك وتشبث برأيه، فهو صادق من ناحية ولكن استقباله الحسي كان خاطئ. هناك بعض نعتقد من يتحدثون عن الجن ويؤمنون بكذا هو مجرد ظاهرة معينة شافها فسرها خطأ توهمها وآمن بها واقتنع. آخرون ربما يستجيبون من وراء الأمر. من ناحية سيكولوجية دكتور، فسر لي وش الشيء هذا اللي رأى، وش الشيء اللي توهمه في الطب النفسي أنتوا تسمون هذا الأمر؟ نعم، خليني أقول لك أنا مثلا في شيء ليس بالضرورة يكون رأى، أنه فكرة تكون تولدت في باله فآمن بها واعتقد بها تماما. يكون الرجل هذا في كل وظائفه الحياتية أو الشخص هذا في كل وظائفه الحياتية جيدة إلا في هذا الجانب في اعتناقه لضلالة، بالإنجليزي ديليوجن، فيكون معتقد بها تماما ويحاول أن يثبتها. هؤلاء على فكرة كثير موجود منهم في كل المجتمعات، طالما إنهم لا يضرون أحدا فلا أحد ينتبه لهم أو لا أحد يأبى لهم، وحتى لا يجوز بحسب أنا أتكلم عن نظام الأوروبي في العلاج الإجباري، إنه كمان لا تستطيع أن تجبرهم على العلاج طالما أنه لم يضر أحدا. ناتي على الجانب الثاني اللي هو حين يكون في استقبال حسي لشيء معين، في الليل اللي كنت تزاول لي شيء، توهمت شيء، سمعت صوت معين، لكن جئت وفسرت على أساس أنه هذا صوت جني، وفسرت الصوت على أنها محادثة معينة وأني سمعتها، وبالتالي صار عندي نوع من الخلل الداخلي بحيث أني صرت أؤمن بالشيء هذا وأراه وأجده. وفي المثل الشعبي عند البصريين عندنا ما يشابهه، اليوم بالبعبوع يطلع له واليوم بالغول يشوفه. طيب دكتور، يعني مثل هؤلاء لديهم خلفية معرفية، خلفية شرعية تحديدا، الأمر الشائع والمثار عند نقاش هذه المسألة هو يقول لك بصريح العبارة، عادي يا أخي، طيب هو الجني يتلبس الإنسي، فبالتالي هذا الإنسي غير قادر على أنه يمتلك تصرفاته، فبالتالي يملي عليه الجني هذه الأفعال، ألا يلتمس لهم العذر في هذا التبرير؟ لا يا سيدي، أولا أنا أعتقد أنه هناك عالمان، في عالم الغيب وعالم الشهادة، وليس هناك تداخل أو تماسم بينهما تماما. حكاية تلبس الجني للإنسي فيها خلاف كبير، والأصدق أنه ليس صحيح ولم يثبت. أيضا دعني أقول لك، عندما استمع نفر من الجن إلى القرآن يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة، لم يشعر بهم ولم يحس بوجودهم ولم يتواصلوا معه، فقط عرف ذلك لاحقا بالوحي هذا وهو الرسول الكريم. عندما في حديث نسب إلى الرسول أنه قد تم عمل سحر له من قبل واحد يهودي، وأيضا لم يعلم، طبعا هناك خلاف في صحة هذا الحديث، ولكن في الرواية السائدة أنه لم يعلم بهذا السحر إلا عندما أتى ملكان إلى جانب رأسه وقال أحدهم ما بال الرجل، فقال مطبوب، قال ومن طبه، إلى آخره. مطبوب على فكرة الطب قديما كانت تعني السحر، لأنه في عدم وجود العلم كان ساحر القبيلة ولا الكاهن هو الذي يعالج. أذكر، دعني أستضرب لو سمحت، أذكر أنا في طفولتي لما كنت أذهب إلى الخرمة قبل 40 سنة، وحتى هناك ما كان في مستوصف وقتها، أي شيء يصيب أي شخص غير الأمراض العادية اللي ممكن يشخصونها، يقولك عنده ريح في بطنه، عنده فالج، عنده ماني عارف إيش، الأشياء الأخرى كانت كلها تنسب إلى الجن، إلى السحر، إلى العين. مع التطور المعرفي ووجود الآن العلم قلت الأشياء هذه عندهم، وهذا كان موجود في كل القرى عندنا. أيضا نحن لا نعمل عقولنا، أحيانا نسلم بأنه بهذا الشخص فاضل ومتدين فإذا كل ما يقوله صدق، ولكن هذا غير صحيح، كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءني أحدهم في العيادة يا أخي ياسر، وواحد في أدنى السلم الوظيفي، من أسرته في السلم الاجتماعي والمادي، متواضعة، وكان معه أعراض اكتئاب، وقال لي أنه يراجع شيخ، وأنه الشيخ قال له أنه معيون. فوت الأمر، كلهم يقولون كذا، أقول لهم أوكي اذهبوا للقراءة، ولكن رجاء لا تتعرضوا للضرب ولا تتركوا الأدوية. جاني بعدها وقال لي أن الشيخ يقول أنه من ضربني عينا أو لقعني عينا جني. هنا أنا قلت له يا أخي الجن اللي احنا نخاف منهم واللي تلبسوا للناس كما تقول، زين وش يخليه ينضلك؟ لا أنت أمير ولا وزير ولا ثري، وبعدين وش عندك عشان ينضلك الجني؟ قال أبد الشيخ اللي يقول كذا. قلت له أنت ما عندك عقل تعمل عقلك؟ والله من بعدها تغير وبدأ العلاج يجيب مفعول. في كتاب اسمه تساؤل أو سؤالات ابن وهف للشيخ ابن باز، بيذكر حكاية منسوبها إلى سائق الشيخ ابن باز الله يرحمه، أنه فيه جني أفريقي اسمه عمر يحضر الدروس بهياته البشرية عند ابن باز، ولكن هذا الجني اللي ما نعرف كيف جاء من أفريقيا كان يعتمد على سائق ابن باز بأنه يوديه للجامعة ويرجعه. لو عملنا عقلنا بالشيء هذا لا يصدق، ولكن ناخذ الامور كمسلمات. طيب دكتور، يعني خليني اتكلم لك عن الثالوث هذا، ثالوث الجن، السحر، العين. هل يمكن في وقتنا الحاضر الان تسميته بثالوث الخرافه الذي ينتشر في بعض مكونات المجتمع السعودي؟ نعم، مع إيماني بوجودها كحقيقة إيمانية موجودة في القرآن والسنة، ولكن تفصيلاتها كلها خرافة واستثمار للخرافة وإشاعة للوهم والاستفادة منهم. هناك بعضهم من يعملون بإخلاص وصدق، لكن أنا أعتقد كثيرين وجدوها وسيلة للاسترزاق السهل وجذب الأموال، والله المستعان. طيب دكتور، يعني خليني أسألك الآن، يعني هذا السؤال اللي ما زال حتى الآن لم يحسم، لماذا في حالة من حالات يمكن نسميها الفصام النكد بين معشر الأطباء النفسيين وبين معشر الرقاة الشرعيين لم تلتقون على كلمة واحدة، كلمة سواء حتى هذه اللحظة حيال هذه المسائل؟ ليش تو يعني إذا متى وأنتم جالسين كل واحد يقول كل واحد يجرم الطرف الآخر إنه هذا عنده كيت وكيت وكيت؟ دعني أقول لك، أولاً وحسب المؤتمر الذي عقد في ألماتا عام 1968 في الاتحاد السوفيتي سابقاً، وكان شعاره أنه خدمات الطب النفسي لكل الناس على حلول عام 2000، كان من ضمن أنه الاستفادة من وجود الطب الشعبي والرقية وما شابهها في كل المجتمعات. هنا لا خلاف ولا أدخل بالتفاصيل، وبالعكس كما قلت لك أنه إذا ذهب إلى شيخ وقرأ عليه واستفاد الحمد لله، لكن أنه يأتي ويقول لي والله الشيخ يقول عندي جني، وإلا أنه عين جتني، ولا أنا مسحور وبالتالي لن أشفى ما لم يخرج الجن مني، ولا أني أتعامل مع السحر، وإلا أني أخذ من أثر العائن. هذا كلام لا وجود، لا أساس علمي لصحته. فضلا عن الحين ما تضمن معي دكتور، ما تضمن الحين مسوي لك جني مسوي لك فولو ولا يرسل لك رسالة على الواتساب، هذا شيء عادي ما سمعنا به في آبائنا الأولين. عاد هذا هو العجيب. بعدين الجن احنا يعني ليش الجن ما نلقاهم الا عندنا؟ بعدين اذا كانوا الجن بالشكل هذا والعين والسحر، لماذا لا نستخدمهم يا اخي في حربنا مع الحوثي، في صراعنا مع الاسرائيليين، ولا بس هم مسلطين علينا احنا من بيت خلق الله؟ الدكتور فهد اليحيى استشاري الطب النفسي كان معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.